así que dice. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد تقدم الحديث في الدرس الماضي عن صلاة التطوع صلاة التطوع وأظن ذكرنا أن أهمها حكمتان فما هما أو فليذكر واحدة من ذلك تفضل يا محمد نعم إتمام الفرائض إتمام الفرائض نعم أحسنت أنها تقرب العبد السلام ورحمة الله طيب نقرأ من الموقف اللي تركناه الأسبوع الماضي نعم وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان والثاني صلاة الكسوف فإذا كسر بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمنا الله وإياه من أنواع صلاة التطوع ما تشرع له الجماعة ذكر منها 3 أنواع الجماعة تشرع في التطوع فيما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه جماعة وأما أن تصلى التطوع جماعة دائما فهذا غير مشروع لكن يجوز أحيانا وبدون ترتيب أو مداومة على ذلك فلو عرض الاثنين أن كان بموضع إما في سفر أو في بر أو زار رجل صاحبا له فقال نصلي الليل معا فلا بأس لكن أن يرتب ذلك بحيث يكون كل أسبوع يوم مثلا اجتماعان أو 3 أو أكثر فيصلي جماعة هذا ليس له أصل أما الشيء العارض والشيء الذي ما له ترتيب بحيث أنه ما يضارع الفرائض فلا بأس به وأصل ذلك صلاة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه بالليل وهي كلها في أمور عارضة منها ابن عباس لما بات ليلة عند خالته ميمونة رضي الله عنهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حذيفة بن اليمان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه وهكذا ابن مسعود وهكذا في صور متعددة ولهذا فليس من السنن ولا من المشروع أن ترتب صلاة نافلة مستمرة بغير أصل شرعي كالتراويح ونحوها فليس من المشروع أن تقول لفلان كل يوم 2 مثلا أو كل يوم 3 نجتمع نحن وفلان وفلان ونصلي كل 2 أو كل جمعة أو كل سبت أو كل أحد هذا ما له أصل بل هو من المحدثات لكن إذا عرض عارض كما تقدم فلا بأس لا بأس من غير أن يرتب ذلك ترتيبا ويداوم عليه والله أعلم وصلاة التراويح هي الصلاة الليل المشروعة في رمضان جماعة وقد يصليها الإنسان منفردا وهي من قيام الليل وهذه التسمية صلاة التراويح لا أعلم أنها واردة في النصوص الشرعية وإنما سماها السلف وأهل العلم بسبب أنهم كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة فكانوا يستريحون، فسميت التراويح لأنهم يستريحون فيما بين كل 4 ركعات. قال بعض أهل العلم رحمنا الله وإياهم: ولعلهم أخذوا الاستراحة بعد كل 4 ركعات من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل أو تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالوا فلعلهم أخذوا هذا من هذا، والله أعلم، والأمر سهل على كل حال. فكانوا يستريحون ثم يعودون فيقومون ويصلون، فسميت بالتراويح، وإلا فهي قيام الليل في رمضان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فسماه قيام رمضان. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا كان في رمضان لما صلوا معه وقالوا: يا رسول الله هل لا نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فسماه قياما. وليلة القدر في رمضان في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم. فيدخل في النصوص العامة في مشروع قيام الليل وأحكامها، ولذلك عدد قيام رمضان قيل إنه 20 وقيل 36 ركعة وقيل أقل وقيل أكثر. وأحسن ما يقال في هذا أن الأولى 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. هذا أفضل. أما 20 مع 3 تكون 23، فأخذ أهل العلم من فعل الصحابة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلى كل حال الأصح في هذا أن صلاة الليل ليست محددة بعدد لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، فلك أن تصلي أنت منفردا أو تصلي مع جماعتك في رمضان ما تيسر. والدليل على هذا حديث الصحيحين، حديث ابن عمر أن النبي صلى رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن صلاة الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد لها عددا. وهذا قول، والقول مقدم على الفعل، فيدل على أن صلاة الليل مفتوحة. وهذا قول عامة السلف رضي الله عنهم، ولذلك اختلفوا في العدد. وبعض المعاصرين يقول لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، وهذا القول غلط، وهو قول باطل ولا ينبغي التعريج عليه، وهو خلاف الأحاديث وخلاف قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للـ11 يدل على الأفضلية، لكنه كان أحيانا يصلي 7 وأحيانا يصلي 9، وجاء أيضا أنه صلى 13 في عدة أحاديث، لكن في بعضها ما يدل على أن العدد 13 مع 2 ركعة وجاء في بعضها ما يدل على أنها صلاة الليل، فيحتمل أنه كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن الغالب هو 11 ركعة وهذا الأفضل. ف فإذا تيسر للإمام أن يصلي 11 ركعة فهذا حسن وهو الأولى. وصلاة الليل لها أحكام عديدة، وفي رسالة لطيفة مطبوعة لسماحة شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، أظن اسمها أسئلة في صلاة التراويح أو قريب من هذا الاسم، وهي لطيفة، أسئلة سئل عنها الشيخ في هذا الباب. وأيضا للعلامة بن عثيمين رسالة في صلاة التراويح أو أحكامها مع أحكام الزكاة، رسالة مطبوعة. وللعلامة الألباني أيضا رسالة أو رسالتان في صلاة الليل وفي صلاة التراويح، وهذه رسائل وكتب مفيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل بطرق متنوعة، فكان أحيانا يوتر بخمس، وأحيانا يوتر بسبع، وأحيانا يوتر بتسع، لكن الغالب عليه أنه كان يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يوتر ويصلي الليل في أول الليل، وأحيانا في أوسطه، وأحيانا في آخره. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يصلي شيئا في أول الليل ثم ينام ثم يكمل في آخره. وكان ربما صلى ثم نام ثم صلى ثم نام ثم صلى ثم أتم صلاته، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في صلاة الليل، فلك أن تصلي بأي صفة من هذه الصفات، المهم أن تصلي شيئا من الليل. وإذا صليت التراويح فتصلي مثنى مثنى، ولا ينبغي للإمام في صلاة التراويح أن يوتر بخمس أو سبع أو تسع، لأنه يشق على الناس، ولا يصلي أربعا أربعا، لأن كثيرا من أهل العلم يكرهونها، وأيضا لما فيه من المشقة على الناس، فإنك لا ينبغي أن تلزمهم أن يصلوا معك كل هذه الصلاة، لأن بعضهم يصلي ركعتين وينصرف، قد يكون بعضهم مرتبط بعمل ودوام، فلا تشق عليهم بذلك. والأولى أن تصلي مثنى مثنى ثم توتر بواحدة، هذا الذي ينبغي على الإمام. وقد نبه على هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض فتاويه، وما قاله لا شك أنه هو الصحيح وهو الذي ينبغي. لكن إذا صليت وحدك أو صليت مع جماعة يريدون أن تفعل هذا فلا حرج، فلا حرج. أما في المساجد العامة لا تفعل هذا. هذا ما يتعلق بصلاة التراويح، والله أعلم. إذا عندكم أسئلة في هذا الباب فلا بأس. هل السؤال؟ تفضل. نعم، هذه قاعدة أصولية، أنه إذا تعارض القول مع الفعل فالقول مقدم، لأن الفعل يمكن أن يكون خاصا ويمكن أن يكون له تأويل معين، أما القول فهو أعم. ولذلك قالوا العموم إنما يكون في الألفاظ لا في الأفعال، فالفعل أخص لأنه يحمل على قضية معينة لها قراء معينة، بخلاف القول، فالقول له ألفاظ تدل على عمومه، فإذا جاء بلفظ عام فهو عام، بخلاف الفعل فلربما كان خاصا بوضع معين، ولربما كان خاصا به عليه الصلاة والسلام. هذا إذا وجد التعارض، أما إذا لم يوجد التعارض وأمكن الجمع ف فلا شك أنه يعمل بهذا وهذا، لكن القاعدة هي أن الأقوال مقدمة على الأفعال لما ذكرنا من الأسباب، والله أعلم. نعم. هل يقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي 20؟ هذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثر الوارد عن عمر أيضا فيه خلاف، فيه خلاف في صحته، وورد أنهم كانوا يصلون 11، وورد أنهم كانوا يصلون 20 مع الشفع والوتر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ عنه أنه صلى هذا العدد، لا يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. وعمر لم يكن يصلي معهم، لكنه كان صلى في زمن عمر رضي الله عنه، صلى في زمن عمر، أما هو ما كان يصلي معهم. لا لا، ليس في البخاري، ليس في البخاري، إنما عند الظاهر أبي داود وأحمد وغيرهما وكتب بعض المصنفات، لكنه ليس في الصحاح. طيب، حد عند الشيء؟ تفضل. ما معنى مثنى مثنى؟ إيه، ما هو سؤالك؟ هذا خبر، فما هو السؤال؟ ها؟ الوتر. يسأل أبو محمد يقول ما معنى مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة؟ ما معنى أوتر بواحدة؟ نقول معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة الليل أن تصلي ركعتين ركعتين، مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشيت أن يطلع عليك الصبح فلا تصلي ركعتين، صلي واحدة توتر بها ما قد صليت حتى تختم صلاتك بوتر. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني واحدة، هذا معنى الحديث. فالمعنى أنك تصلي مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنام مثلا أو خشيت أن يطلع عليك الصبح لا تصلي مثنى، صلي واحدة توتر بها ما قد صليت حتى تختم صلاتك بالوتر، فإن الوتر سنة متأكدة في الليل تختم بها صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. نعم، تفضل. نعم، واضح. يسأل الأخ يقول كيف نجمع أو ماذا نصنع إذا أردنا أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنا أريد بعد الانتهاء من صلاة الإمام أن أصلي مزيدا من الصلاة؟ نقول الطريقة في هذا أن تشفع الوتر، فإذا صليت مع الإمام وسلم من الوتر تقوم أنت وتكون قد نويت هذا قبل تكبيرة الإحرام، فتشفع الوتر فتجعله ركعتين، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة ثم تسلم منها، فهنا لم تصلي الوتر وتكون قد صليت مع الإمام حتى ينصرف، لأن الإمام انصرف وأنت معه. أما قول بعض الناس لا بد أن تنصرف مع الإمام، هذا لا أصل له في الحديث، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ولم يقل من انصرف مع الإمام إذا انصرف، فأنت صليت مع الإمام حتى انصرف، والمعنى انصرف يعني سلم وانتهى من صلاته، فتقوم وتصلي ركعة تشفع بهذا الوتر، ثم تصلي بعد ذلك ما شئت من صلاة الليل ركعتين ركعتين، ثم تختم بعد ذلك بالوتر، هذه أفضل طريقة، وبهذا تختم صلاتك بالوتر. لكن لو أنك أوترت وكنت مترددا قد تقول يمكنني أنشط يمكنني ما أستطيع، قد أنام قد لا أنشط، فتوتر مع الإمام، فإذا صار لك همة ورغبة أن تصلي فإنك تصلي بعد ذلك مثنى مثنى، ولا تعيد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. فلا يشرع أن تصلي وترا آخر. وهنا مسألة يسميها الفقهاء نقض الوتر. ما معنى نقض الوتر؟ من يعرف يرفع يده؟ شوف، واحد اثنين ثلاثة. أبو محمد، ما معنى نقض الوتر؟ أيوة، جميل جميل، وأنت كذلك، وأنت كذلك. الكذلكة، هذه يسمونها الكذلكة. يقولون إن بعض المفتين لا يحسن يفتي قديما يعني، فإذا جاءه شخص باستفتاء وقال: اكتب لي الفتوى، قال: اذهب إلى فلان فليكتب لك ثم ارجع إلي. فيذهبون إلى فلان فيكتب لهم فتوى، ويكون هذا الفلان عالم يعني فقيه، ثم يأتون إلى هذا الذي يدعي أنه فقيه، قد يكون فقيه أوقاف، يعني وضعوا مثلا مدير مدرسة لأنه يزعم أنه فقيه أو لأنه كذا، فما يريد أن يفتضح، فيأتونه بالفتوى ويكتب تحتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أقول، يعني أنا فتواي كفتوى الأول، فيسمونها الكذلكة. وهذه يفعلها بعض الضعفاء يعني في العلم، يكذلكون، وقد يفعلها بعض المقصرين حتى في زماننا يعني. فيقول، يذكر عن أم أبي حنيفة رحمنا الله وإياهم جميعا، أنها كانت لا تقبل بقول ابنها أبي حنيفة، ولذلك يعني هذا وضع طبيعي، أن والدك ووالدتك قد لا يقبلون بقولك، هذا أبو حنيفة وهذه أمه، فهذا وضع طبيعي لأنهما يريانك صغيرا ولا يقدرانك حتى تعظم جدا يعني. فالمقصود أنه أرادت أن تسأل عن مسألة، فقالت لولدها أبي حنيفة: أريد أن أذهب إلى فلان لأسأله. أبو حنيفة عندها، لكن فلان هذا أديب وليس فقيه، أديب. فقال أبو حنيفة برا بوالدته: نعم. فأخذها إلى هذا الأديب أو الشاعر، فاستفتته وهو لا يعرف الفقه، فهو ذكي، فقال: ما يقول فيها أبو حنيفة؟ ويشير إلى أبي حنيفة. فقال أبو حنيفة: أقول فيها كذا وكذا. فقال للأم: قال قولي كقول أبي حنيفة. فعادت الفتوى إلى أبي حنيفة رحمه الله. وهذا من بر أبي حنيفة بأمه رحم الله وإياهم جميعا يعني، لم يعنفها، بل ذهب وأعطاها ما تريد. والبر بالوالدين أمر حسن يعني، لا شك أنه أمر عظيم، ولا يتفلسف الإنسان على والديه. ذكروا أن سعيد بن جبير رحمه الله قد أصابه ألم في أصبعه، فأمرته والدته أن يسترقي، وسعيد لا يحب أن يسترقي حتى لا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: ولا يسترقون. ولكنه يريد أن يبر بأمه، فقال: نعم. فذهب وأحضر من يرقي لكي يرضي والدته، وقاله: ارقني. وأعطاه الأصبع الثانية التي لا ألم فيها ولا مرض فيها، لم يعطه الأصبع التي فيها الداء، وهذه تعتبر ما هي رقية يعني حقيقية يعني، مجرد شكلية بس عشان الوالدة ترضى. فنفث عليه فيها فأرضى أمه، ولم يعمل ولم يخرج نفسه من دائرة. طبعا يجينا واحد يعترض، هذا اجتهاده وهو رأيه، وهو قريب من الصواب حقيقة، لكن قد يأتي واحد يقول لنا لا هو قد استرقى، نقول ما شاء الله رأيك وهذا رأيه وهذا رأيك إن كنت كه، إن كنت مثله يعني، فلعله قولا آخر في المسألة. طبعا ماشي، على كل حال هذه لطائف بس جر إليها الحديث. نرجع إلى ما كنا فيه، إيش كنا نقول؟ نقض الوتر. نعم، إيش جابنا؟ إيش كنا نقول في نقض الوتر؟ نعم، نقض الوتر. نعم، أي الكذلة اللي جابها. نقض الوتر، نقض الوتر صورته مثل ما ذكر الإخوة، أن تكون قد أوترت وتحب أن تزيد في صلاة الليل، فقال بعض العلماء، قال بعض العلماء انقض الوتر. طيب كيف انقض الوتر؟ قال تصلي ركعة تنوي بها شفع الوتر السابق، ولو كان بينك وبين الوتر ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ساعة أو ساعتان أو ثلاث، فتكون هذه الركعة المنفردة إكمالا للوتر السابق، فهي وهو ركعتان، فنقضت الوتر بشفعه، نقضت الوتر بشفعه، فتكون الآن نقضت الوتر فبقيت بشفع لا وتر فيه، هكذا زعموا يعني. أصبح لك أن تصلي بعد ذلك ركعتين ركعتين ثم توتر في آخر صلاتك. قالوا هذا حسن. طيب من أين لكم هذا؟ قالوا من جيوبنا، من مخابينا يعني. قلنا يعني ما عندكم في آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له هذا رأي. يقول ما يا جماعة، ما دام رأي فلا نريده، ما دام رأيا فلا نريده، لأننا نزعم أنه خلاف السنة يقينا، لأنه حقيقة الأمر أنك قد خالفت السنة من عدة وجوه، أهمها أنك قد أوترت في ليلة واحدة ثلاث مرات. أوترت الوتر الأول، ثم أوترت الثاني الذي زعمت أنه نقض للوتر الأول، ثم أوترت مرة ثالثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أوتران في ليلة. ولذلك لا ينبغي هذا الفعل، ولم يقل به إلا قلة من أهل العلم، منهم بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على أن نقض الوتر غير مشروع. إذن نقض الوتر لا ينبغي ولا يشرع ولا أصل له في السنة، إنما هو رأي رآه بعض العلماء لا مستند له من السنة. وكيف أنك تربط صلاة بصلاة بينهما فاصل طويل؟ وكيف تريد أن تصلي صلاة تربطها بصلاة لم تنوها في أولها؟ إذن هو مخالف للسنة من عدة وجوه، فلذلك هو قول يعني ضعيف للغاية، ضعيف جدا ولا يعول عليه. ودائما إذا جاء نهر الله بطل إيش؟ نهر معقل. وهذا نهر معقل لا يقصدون به العقل يعني، بس احنا نقصد به العقل يعني، وإنما يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومعقل هذا معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه، وكان قد أجرى نهرا صغيرا، فإذا جاء السيل يعني طم على هذا النهر وأغرقه وغطاه، فقالوا إذا جاء نهر الله بطل إيش؟ نهر معقل. ويقولون طم الوادي على القري، والقري أكثر الناس يقراه يقول طم الوادي على إيش؟ على إيش؟ ولا ما تعرفونها أصلا؟ ما تسمعوا المثل هذا طم الوادي على ماذا؟ على القرى يقولون، غلط هذا، لا تقل القرى، لأنك تقرأها خطأ وتفهمها خطأ ثم تطبقها خطأ ثالث ثم تنقل عنك بالخطأ، كما ذكرنا في خماسية الخطأ اللي واحد من الأخوان كتبها فقال خماسية الخطأ. بعض الأخوان، هذا شخص لطيف يتواصل معي بالجوال ولا أعرفه والله، ما أدري، قد يكون من الموجودين وقد يكون من يتابعوننا على الشبكة. أرسل لي شيء ذكرته في أحد الدروس، أن طالب العلم يحذر من أنه يتكلم بالخطأ فينقل عنه إلى آخره، فكتبها ثم الأخوة وضعوا لها الظاهر مقطع فسموه خماسية الخطأ، لا أظن مو بولي سماها هو بس كتبها، لكن الأخوة وضعوها الظاهر في مقطع سموها الخماسية. إنما هي طم الوادي على القري، طم الوادي على إيش؟ على القري بالفتح، والقري هو المجرى المائي الصغير، مجرى مائي صغير يحفر لكي يجري فيه الماء، فإذا ارتفع الوادي بسبب السيل طم على هذا، فيقولون طم الوادي على القري، يعني هذا الصغير ما عاد له قيمة، خلاص راح ضاع مع الكبير يعني، فإذا جاءت مصيبة كبيرة غطت مصيبة صغيرة قالوا طم الوادي على القري، وإذا واحد تكلم بكلام غليظ واحد يعني قالوا هذا طم الوادع، يعني ضاعت العلوم انتهى، ما عاد الأول ما عاد يذكر عند هذا الذي حضر، هذا معناه. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، ولا عندك سؤال يا زبير؟ كأنك متهيئ لتسأل، تفضل. الحرم يصلون 23، يعني الحرم يعني من مئات السنين يصلون بهذه الطريقة وقد حافظوا عليها، وكان الناس يصلون هذا حتى عندنا هنا في نجد ما كانوا يعرفون إلا 23، وأول من صلى 11 ركعة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في الجامع الكبير في الديرة، لأن الشيخ محدث وفقيه ويحب اتباع السنة بحذافيرها، فصلى 11 ركعة في الجامع الكبير وكان فتى شابا قبل أن يكون ابن باز الذي تعرفونه، فأنكر عليه الناس وأبرقوا للشيخ محمد بن إبراهيم في الطائف، وذلك كان في الصيف، وكان الشيخ محمد يذهب مع الدولة، كانت تروح للطائف يعني أيام الملك عبد العزيز، وطبعا وبعده، فأبرقوا برقية أن ابن باز صلى بنا 11 ركعة، فعود الشيخ أبرق لابن باز قال صل بهم 23 وإذا جينا نتفاهم، فعاد الشيخ فصلى، ثم بعد ذلك رجع الشيخ إلى 11 واستمر عليها، لكن لا أدري عاد ما الذي حصل بالتفصيل بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم، ولا الذي كان عليه الناس هو هذا، ولذلك كتب شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله قديما رسالة أو فتوى أو مقال يرد به على بعض طلبة العلم الذين قالوا إن السنة صلاة 11 ركعة، فرد عليه بمقال أذكره نشر في مجلة الدعوة قديما قبل 35 سنة أو 40 سنة، والمسألة مسألة احتمال وخلاف فلا ينبغي التشديد فيها يعني، لكن لا شك أن الأقرب إلى السنة هو 11 ركعة، لكن لا يشدد في هذا الباب، لكن الذي كان عليه عمل الناس هو صلاة 23، هذا اللي عمل عليه، حتى جاء الشيخ بن باز فبدأ الناس يصلون 11 وانتشر هذا، انتشر هذا. والذي أخبرني بهذا شيخنا الفقيه العلامة الجليل عبد العزيز بن محمد الداود، والذي حدثني بهذا وعنه أنقل هذا الخبر، وهو عالم إمام ثقة ثبت، وهو عالم معروف توفي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخنا الأجلاء الذين قرأنا عليهم الفقه، وقد قرأت عليه الروض المربع كاملا في 11 سنة رحمه الله، وهو فقيه كبير توفي رحمه الله تعالى وقد جاوز 86 رحمه الله. طيب كان عضو للإفتاء أكثر من 20 سنة. طيب خلاص جاوبتك على سؤالك. نرجع إلى نقرأ يا شيخ محمد. ثاني صلاة هل يشترط في الوتر نية أنه ركعة أو ثلاث ركعات؟ هذا الأحسن بلا شك، لكن بعض الفقهاء يسهل في النوافل، بل زعم الماوردي أن هذا محل إجماع، ولا أدري عن دقة هذا الإجماع، لكن ذكر ذلك في الحاوي رحمه الله، ولم أقف له يعني على غيره ممن ذكر هذا. فالأولى أنك تنوي قبل تكبيرة الإحرام لعموم قول نفسك عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن لو نويت وترا فجعلته واحدة أو ثلاث أو خمس أرجو أنه لا بأس، لكن لو نويت وترا ثم جعلته شفعا ففيه نظر، ففيه نظر. أو ولكن لو نويت شفعا فجعلته وترا هذا أسهل، لأنه ممكن أن تنزل من الأكثر إلى الأقل، لكن لا ترتقي من الأقل إلى الأكثر، لأن الأكثر مضمن للأقل وليس العكس. والله أعلم. نعم. قال: والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. صلاة الكسوف أو الخسوف هي الصلاة عند إظلام الشمس أو القمر، إما إظلاما كليا أو جزئيا، فيتغطى، وبعض الفقهاء أو كثير منهم يعبر بيذهب، هو الحقيقة لا يذهب لكنه يتغطى ضوء الشمس، أو يحجب الضوء عن القمر فيكون مظلما، فتشرع هذه الصلاة لهذا السبب. والغالب إطلاق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، ويصح هذا في محل هذا، لكن الغالب هو هذا. حكمها سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وقول المؤلف يصلونها فرادى أو جماعة، كان الأولى أن يقول الأفضل أو السنة أن تصلى جماعة، ويجوز أن تصلى فرادى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة. فالأفضل والسنة أن تصلى جماعة، والأفضل أيضا أن تصلى في الجوامع، فإذا اجتمع أهل الحي في الجامع أولى من أن تصلى في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة، لأنها صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وهو جامع يصلى فيه الجمعة مع وجود مساجد أخرى في المدينة، لذلك استحب بعض العلماء أن تصلى في الجامع. حتى يجتمع لها الناس ويكون أهيب وأعظم. وصفة صلاة الكسوف ركعتان يجهر فيهما بالقراءة سواء في الليل أو في النهار، والذي يميزها عن غيرها أن في كل ركعة ركوعان، وأنها تطال إطالة زائدة عن غيرها، ومختصر صفتها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الركعة الأولى ويطيل فيها القراءة بعد الفاتحة، ثم يركع ويطيل في الركوع، ثم يرفع قائلا سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، ثم يستفتح بقراءة الفاتحة. هذا جديد في هذه الصورة الصفة. ثم يقرأ فيها سورة بعد ذلك أقل من التي قبلها، أو جزء من سورة لكن أقل من التي قبلها، ثم يركع ركوعا ثانيا، ثم يرفع، وهذا الرفع يكون مثل بقية الصلوات سمع الله لمن حمده إلى آخره، ثم يسجد ويطيل في السجود، ثم يجلس بين السجدتين. هل يطيل الجلوس بين السجدتين أو لا؟ عامة العلماء أنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين، ونقله عياض إجماعا وذكره النووي كذلك، قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في هذا الموضع. قال ابن حجر وقد جاء هذا في رواية عند الظاهر قال ابن خزيمة، وهذه الرواية تحتاج إلى مزيد من الكشف عن ثبوتها، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يطيل بين السجدتين لعدم وروده في عامة أحاديث صلاة الكسوف، وهذه قل من ينتبه لها، والفقهاء ينصون عليها، لكن كثير من الأخوة ما ينتبه لها لأنها دقيقة. ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى بركوعين لكن أخف، فيخفف القراءة أخف من القيامين الأولين، ثم يكمل الصلاة كالمعتاد. فهذه صلاة الكسوف. من المهم في صلاة الكسوف أو الخسوف أن نعلم أنه من جاء بعد رفع الإمام من الركوع الأول وأدرك القيام الثاني في الركعة الأولى والركوع الثاني في الركعة أو الركوع الثاني في الركعة الأولى فإنه يعتبر قد فاتته ركعة من صلاة الكسوف، فالإدراك يكون بالركوع الأول للركوع الثاني. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياهم. قالوا لأن الركوع الثاني ركوعا زائدا، ركوعا زائدا، ولذلك قالوا يجوز أن تصليها ركعتين كغيرها من الركعات، بدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بمطلق الصلاة. فقد جاء في بعض الأحاديث صحها بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كغيرها من الصلوات. فالذين يصححون حدوث الكسوف مرارا يصححون مثل هذه الرواية، يصححون غيرها ويقول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم على عدة صفات. وبعض أهل العلم كالبخاري وأظن ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء لا يصححون تكرر الكسوف، ولا يقولون فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، بدلالة أن أكثر الروايات التي ذكر فيها الكسوف إن لم يكن كلها ذكر فيها موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومعلوم أن إبراهيم لا يمكن أن يتعدد إيش موته، فيكون ما ذكره بعض الرواة خطأ، وهذا هو الأقرب والله أعلم. والعلامة الألباني رحمه الله أيضا يقرر هذا في كتاب له جميل جدا في صلاة الكسوف، كتاب مطبوع لكنه نادر الوجود، أنا ما رأيته إلا مرة واحدة فظفرت به في أحد معارض الكتاب أظن، وما رأيته قبلها ولا بعدها، لكنه من استطاع أن يحصل عليه فهو كتاب جيد ومفيد، وأظن حتى ما هو موجود في المكتبة الشاملة ما رأيته أنا. نعم، هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف أو الخسوف. طبعا لها أحكام وتفاصيل لكن هذا مختصر الكلام، نفتح مجال اللي عند السؤال في هذا السؤال. إذا كان في كلام ما شرحته للمؤلف نبهنا عليه يا محمد. ها طيب تفضل. إيش ينادى لصلاة الكسوف أو الخسوف بقول المؤذن أو المنادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يجوز هذا وهذا، فينادي نداء الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، هذا هو السنة أنه ينادى لها، والنداء خاص بهذه الصلاة، لا يشرع في صلاة العيد ولا في صلاة الاستسقاء ولا في غير ذلك. قد ذكرنا قديما في أحكام الأذان والإقامة أن الصلوات من حيث الأذان والإقامة والنداء وعدمها على كم قسم؟ كم؟ 4 أقسام. وكنت أنا أعزوه إلى الشيخ سليمان بن عبد الله في حواشي المقنع، وسبحان الله وجدت أني قد وقفت عليه قديما في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر اللي هو شرح المقنع مشهور بالشرح الكبير، وحافظ عندي في ملف، لكن سبحان الله كنت ناسيه، لأنه طبعا يقولون العود من أول ركزة. أنا أول ما رأيته في كتاب الشيخ سليمان حواشيه على المقنع قديم جدا، ورؤيتي له في الكتاب الشرح الكبير يعني متأخرة، لكنها كانت محفوظة عندي لكن نسيتها ولم أقف عليه في المغني، فتكون هذه من زيادات ابن أبي عمر، وله زيادات على المغني، ولو أن طالب علم شوي يعني هاي يحب اللطائف فممكن أن يجمع زيادات ابن أبي عمر على المغني، لأن الشرح الكبير هو المغني بترتيب المقنع، حقيقة هو المغني، يعني هو أخذ كتاب عمه زين فكتبه من جديد بترتيب المقنع وجعله شرحا للمقنع، فما في زيادات كثيرة، لكن في زيادات، في عدة زيادات يعني قد تبلغ العشرات، وأنا أقف على شيء منها، بس أني للأسف ماني أتابع هذا، يعني يمكن أكون فاتح ملف لها لا أدري، لكني أسجلها أن هذه من الزيادات، لكني لعلي أحرص أني أضيفها في ملف معين حتى تجتمع يعني. والله أعلم، ذكرتها ما أحتاج أني أعيدها، ترى تنتظروا من إعادة تجدونها موجودة في، أو تبي نعيدها؟ ها يضحكون بعض الأخوان. ها أختصرها، أذكرها، أنا ذكرتها في أيضا كتابنا حواشي التسهيل. واللطيف أنا عندي كتاب كاتبة من عام 29 هجري، يعني من كم الحين 14 أو 15 سنة، نسميه تسهيل الروض المربع. في هذا المعرض أحد المشايخ ما شاء الله طلع كتاب اسمه تسهيل الروض المربع، فأحرق علي اسم كتابي ولم يحرق الكتاب، لكن التسمية الآن صعب أنك تبقى على هذه التسمية، لكني أنا درجت نسميه التسهيل، ودائما أقول حواشي التسهيل. طبعا أنا مسميه باسمين، شكلي الآن سألجأ إلى الاسم الآخر، نسميه أنا ترويض الروض المربع، لكن هذه التسمية استثنائية، حطها رقم 2، شكلها بتصير هي رقم 1 الآن. فاللي يقف على هذا الكتاب أنا أرسله لي أحد طلابني صورة ما شفتها الحقيقة، اللي يقف عليه يجيب به لي بشوف كيف الكتاب هذا، تسهيل الروض المربع لأحد المشايخ قاضي لا أذكر الآن أين، لكن أحد القضاة الفضلاء، وأرجو أن ينفع الله عز وجل به. طيب أيه نعيدها لكم باختصار، نقول القسم الأول صلاة يشرع لها الأذان والإقامة، وهي الصلاة الخمس المفروضات في أوقاتها، 2 صلاة يشرع لها إقامة دون أذان، والأذان يكون تبع، تكون فيه تبع لغيرها، وهي الثانية من المجموعتين أو الثانية وما بعدها من المقضيات، يعني تجمع الظهر مع العصر تذن مرة واحدة ما تعيد الأذان مرتين، فتكون الظهر لها أذان وأما العصر فقط لها إيش؟ إقامة. والحقيقة أنها تبع لأذان الله، لكن هكذا يعبرون. وكذلك لو أراد الإنسان عنده فوائد، مثلا نام عن 3-4 صلوات أو شغل عن 3-4 صلوات ما استطاع، فيؤذن للأولى ثم يقيم للثانية والثالثة والرابعة. النوع الثالث صلاة يشرع لها نداء، لا أذان ولا إقامة، وهي فقط على الصحيح صلاة إيش؟ الكسوف أو الخسوف. والرابعة الصلاة التي لا يشرع لها شيء من هذه الثلاثة، لا أذان ولا إقامة ولا نداء، وهي بقية الصلوات، بقية الصلوات مثل كل النوافل، كل النوافل مثل صلاة التطوع والسنن الرواتب وصلاة التراويح وما أشبه ذلك، والله أعلم. طيب ماشي اللي بعده. ثالث صلاة الاستسقاء. قال: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة القرآن التي فيها الأمر به الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. النوع الثالث من أنواع صلاة النافلة التي يشرع لها الجماعة صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا. وصلاة الاستسقاء صلاة مشروعة عند جدب الأرض، يتضرع بها إلى الله عز وجل لطلب السقيا، وهي مشروعة في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فهي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. وصفتها كما قال العلماء كصلاة العيد، ولكن صلاة العيد ما بعد جت، فهم يحيلون على ما سوف يأتي، لكن لشهرتها يحيلون عليها حتى لا يتكرر الأمر، ونحن بدورنا نحيل على صلاة العيد التي ستأتي إن شاء الله، فلا نطيل بالكلام على صفتها لأن لازم نقرأ اليوم أيضا أوقات النهي وننتهي منها إن شاء الله. وبالمناسبة يقولون الأسبوع القادم إجازة، والإجازة إجازة، يعني فيه اللي بيسافر واللي بيروح واللي كذا، فكل أسبوع الجاي ما في درس لا الأحد ولا الاثنين، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع اللي بعده، يعني بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله تعالى. والأخوة اللي ماسكين المجموعة ينبهون على هذا حتى يكون في أحد غايب أو شيء، يمكن ما يصير عنده خبر، فلعلكم يعني أو أنا إذا ذكرت ينبه أنه الأسبوع القادم ما في درسين فقط الأحد والاثنين، أما اللي يحضرون الأربعاء بعد العشاء أو المغرب فهو على وضعه قائم. يعني قال: ويشرع أن يقلبوا أرديتهم. طبعا الآن نادر اللي يلبس الرداء، الرداء هو الذي نلبسه في الحج والعمرة يوضع على المنكبين، فالآن الناس تلبس ثياب، وهذه الثياب قمص لا يمكن أن تقلب، يعني صعب قلبها ولا ولا ولا يشرع قلبها. لكن هل اللي لابس شماغ يقلب الشماغ أو لابس طاقية يقلب الطاقية؟ هذا محل خلاف بين المعاصرين، والصحيح أنه يقلب، لأنه يشبه الرداء. أما قول بعض المشايخ أنه يشبه العمامة، لا مو صحيح، هو يشبه العمامة من وجه أنه على الرأس، لكن يشبه الرداء من ناحية أنه سهل القلب فيلحق بالرداء، يلحق بالرداء. وهذا اختيار شيخنا بن باز رحمه الله وشيخنا عبد العزيز الداود رحمهم الله جميعا، وهذا أصح القولين. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيقول لا، لا يقلب الشماغ لأنه يشبه إيش؟ العمامة. لكن العمامة مكورة، مكورة، ولذلك نقول يلبس عمامة لا يقلبها لأن في مشقة في قلبها. لكن الآن كثير الناس يلبسون المشالح، فالمشالح تشبه الأردية فتقلب أيضا، فاللي لابس المشلح لو قلب المشلح فقط يكفي، لكن اللي ما لبس المشلح يقلب الغترة وينزعها إذا نزعها في بيته أو إذا طالت المدة فينزعها، فأمر نزعها سهل يعني. لكن الغالب كما يقول أهل العلم تنزع إذا نزعت عادة بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق. بعض الناس ينزع الشماغ في بيته، بعضهم ينزع المشلح من يوم ركب السيارة فينزعه لا بأس. وفيه تفاؤل بانقلاب الحال وتغير الحال، قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب رداءه. والقلب يكون بجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، وليس بجعل الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل، إنما بعكس الحال. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، واللي له سؤال فيها يسأل. نعم. بالنسبة لخطبة الاستسقاء اللي ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم صلى، والذي جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فبعض أهل العلم يقولون تقدم الخطبة على الصلاة، وبعضهم يقولون تقدم الصلاة على الخطبة. واختار شيخنا بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز الأمرين، وأنها كلها سنة، إن شئت فعلت هذا وإن شئت فعلت هذا. ولكن لا شك أن الأصح إسنادا والأقوى إسنادا هو أن تصلى مثل الجمعة، الخطبة ثم الصلاة، هذا من حيث الصحة. وللشيخ عبد الوهاب الزيد رسالة أطال فيها في هذه المسألة، من شاء فليراجعها. لكن لا يفعل هذا الإنسان إلا إذا كان الناس لا يستنكرونه، يعني يكون عالم أو يكون الناس ما يعني، الآن بعض الناس خفت عندهم هذه الأمور، فلو فعل هذا فهو أولى. أما إذا كان الناس فيهم كبار في السن ويستنكرون وكذا فينبغي ترك مثل هذا. لكن لا شك أن العمل بما في الصحيحين أحسن وأولى، وهو أثبت إسنادا. والحديث اللي عند أبي داود وغيره بعضهم يضعفه وبعضهم يصححه، والله أعلم. نعم تفضل، كان عندك سؤال أو أنت تفضل. ايش؟ ايه استسقاء الكسوف فيه، هل ورد ان النداء يكرر؟ لا اعرف انه ورد، لا اعرف. لكن في الجمله كثير ما يقول العلماء يكرر 3 للعمومات في مثل هذا، فاذا كرره 2 أو 3 فهو حسن، ولو قاله مره واحده فلا باس، ولو قاله ثم ما جاء احد يعيده. نفرض أنك قلت الصلاة جامعة مرة أو 2 أو 3 وقعدت لك 5 دقائق ما حجة، تكرر تعيده مرة أخرى حتى يسمع الناس ويحضرون. لكن هنا تنبيه، الحقيقة لا يجوز الاعتماد في صلاة الكسوف أو الخسوف على مجرد خبر الصحف أو المواقع الإلكترونية، هذا لا يجوز. ولا تشرع صلاة الكسوف أو الخسوف للخسوف الذي لا يكاد يرى ولا أثر له في الحياة ولا في الواقع، إنما يخبرون به ويكون شعرة خفيفة، هذا لا تصلى كسوف ولا خسوف، فينبغي يتنبه لهذا. إنما يصلى الكسوف إذا رؤي وكان ظاهرا بارزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه، وهذا لا يرى، ما يرى إلا عن طريق المجاهر، وما لا يرى إلا عن طريق الـ تجيب لك أشياء تحجب عين الشمس حتى تراها، هذا ما يشرع أنك تصلي لأجله. ثم قال يخوف الله بهما عباده، هذا ما حد درى عشان يخاف أصلا. ولذلك بعض المشايخ يقولون، بعض مشايخنا الله يحفظهم، يميلون إلى أن الذي تصلى فيه الكسوف هو الخسوف الكلي، لأن هو الذي يحصل به الرعب والخوف، هو يحصل أحيانا الخسوف الكلي فعلا، الناس يجيهم رعب وخوف. أما الخسوف الجزئي أكثر الناس ما يدرون عنها أصلا، لكن يعني التوسط حسن. نقول إذا كان ظاهرا للعيان بينا بدون كلفة، أما إذا كان لا يكاد يرى، خط يسير، يعني ما تشرع الصلاة. ولذلك يعني لا ينبغي للإمام أن يتعجل حتى يكون الخسوف ظاهرا بارزا بينا، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه لهذا، والله أعلم. نعم. نعم. سجود التلاوة لما قلت إذا كان جالس قرأ القرآن مر بآية سجود التلاوة، فبعض الناس يقف ثم يسجد. ذكرت حديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت ثبت حديث، قلت إنها أخطأ. فعل الصحابي هل صح أن نقول إنه بدعة؟ أذكر أن قلت إن فعلها مو فعلها، فعل الشيء بدعة. نعم. يسأل يقول في الدرس الماضي مسألة القيام لسجود التلاوة، ذكرنا أن بعض أهل العلم قال إنه بدعة، وهو ينطبق عليه حكم البدعة، لأن تعبد لله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف هذا مع أنه جاء هذا عن عائشة، وذكرت أنه صحيح عن عائشة. نقول الصحابة قد يجتهد في شيء، ما نقول إن الصحابة ابتدع، نقول اجتهد فأخطأ، لكن نطبق على هذا الفعل أحكام البدعة، مثل ما نقول في التعريف أيضا يوم عرفة وفي غيرها، قد يكون بدعة إلا إذا روي عن كثير من الصحابة، عن مجموعة من الصحابة، لا نجرؤ أن نقول هذا. لكن إذا روي عن واحد من الصحابة، الصحابي يجتهد، الصحابي ليس بمشرع. ولذلك هو نص، هذا مو طبعا كلامي، هذا نص لجماعة كثير من العلماء، منهم الحنفية نصوا على أنه بدعة، كما بدع الصنائع كساني، والنووي أيضا في المجموع ذكر أن هذا محدث وأنه لا أصل له في الكتاب والسنة. فهذه هي البدعة يعني. فقول عائشة وفعلها لا ينفي أن يكون الفعل بدعة في ذاته، لكن لا يوصف أنها ابتدعت رضي الله عنها، فينبغي أن نتنبه للفرق بين هذا وذاك، والله أعلم. أي حديث الأثر ذكرت لكم أن النووي قال فيه امرأة اسمها شميسة الأزدية، قال مجهولة، وأنا بحثت عن شميسة الأزدية فوجدته قد ترجم لها ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيها إنها ثقة. وإذا قال يحيى إنها ثقة فليست مجهولة، وهي قد روت أحاديث عديدة، ما هي فقط ما لها هذا الحديث، وقد روت عن عائشة وعن ميمونة وعن جماعة من الصحابيات، فلا يقال إنها مجهولة، وقد وثقها يحيى بن معين، ومن حفظ وعلم حج على من لم يحفظ ولم يعلم. فلذلك نقول إسناد عن عائشة صحيح، لأنه انتفت الجهالة عن شميسة، والله أعلم. السلام. هل يأثم من ترك صلاة الكسوف؟ لا، ما يأثم، لكنه ترك سنة مؤكدة، لكنه لا يأثم. نعم. قلنا الشيخ أنه لا يستفتح، أنا قلت يستفتح، يقرأ الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة، لكنه هل يستعيد؟ هذا محل خلاف، لكنه يبسمل بالاتفاق، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولو استعاذ فلا حرج. نعم، على ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديث الكسوف. نعم، خلصنا. سم بحيث من حيث ماذا؟ أي لو أعلن في الصحف إن في كسوف أو خسوف، لكن كان عندنا غيم فلم نرى، هل نصلي؟ جواب لا، ما نصلي. اللي يشوفونه يصلون، أما إحنا ما نصلي، لأن يعني إذا رأيتم إحنا ما رأينا شيء، وقالوا يخوف الله بهما عباده، إحنا ما شفنا شيء عشان نخاف. الله أعلم. نعم نعم، لا هو لا يمكن أن يكون الأول زائدا، لا يمكن أن يكون الأول، يعني يقول الشيخ يعقوب يقول لماذا لا يكون الركوع الأول هو الزائد والثاني هو الأصلي؟ قال لأنه بعده السجود وبعده بقية الصلاة. نقول الأول لا يكون زائدا، دائما مكرر هو الزائد، فالثاني مكرر للأول، وهذا قول عامة العلماء. فيه قول يعني لا يكاد يعرف، يعني ذكره بعض أهل العلم أنه يعتبر بالركوع الثاني ويكون مدركا، لكن هذا صعب، القول به صعب، لأنه على الأقل على الأقل نقول أبرأ للذمة، لأن من فاته ركوع فقد فاته شيء يقينا، بخلاف من أدرك فلا نستطيع أن نجزم بأنه أدرك يقينا. أما الأول فقد فاته شيء، والأصل في العبادات التوقيف، أقل ما يقال أنه ترك جزء كبير من الصلاة من هذه الركعة، فلذلك القول بأنه فاته فاتته الركعة بفوت الركوع الأول هو الأوجه، إلا أن يكون هناك نص واضح أو دليل واضح على أنه يدرك بإدراك الثاني، ولا أعرف الآن شيء يدل على هذا، والله أعلم. نعم في شيء؟ طيب نقرأ، اقرأ اللي بعدها. التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات التي لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات. طيب، باب النهي عن الصلاة، أو الساعات أو أوقات النهي، أو الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا، كما ذكر ذلك الطحاوي وابن تيمية وابن بطال وجمع كثير من العلماء، أن الأحاديث في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات متواترة تواترا معنويا. قال بعض أهل العلم بلغت أحاديث النهي عن الصلاة 35 حديثا، منها 21 حديثا صحيحا، والباقي فيه ضعف وهو 14 حديثا. وهذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها جاءت كما قلت فيها أحاديث كثيرة، من أشهر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أبي سعيد في الصحيحين، وحديث ابن عباس عن عمر أيضا في الصحيح في البخاري وغيره. وفيها أحاديث من أشهرها أيضا حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر الجهني وغيرهم رضي الله عنهم، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد كذا حتى كذا إلى آخره. ومنها أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا في الأوقات المضيقة، قال: إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى ترتفع إلى آخره. فالمقصود أن هذه الأوقات التي ورد فيها النهي على الإجمال 3، وعلى التفصيل 5. فنأخذها أول شيء إجمالا ثم نأخذها تفصيلا باختصار. أما إجمالا فمن بعد صلاة الفجر، وقيل من بعد طلوع الفجر، قولان للعلماء، أصحهما إن شاء الله أنه من بعد الصلاة لا من طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ولا تقل قيد رمح، قيد بالكسر، وقال قيد وقيس بمعنى قدر رمح، والمراد قدر الرمح في نظر الناظر. والرمح والرمح العربي المعروف، وطوله من 10 أشبار إلى 12 شبر تقريبا، يعني حول 100 يعني متر ونصف أو قريب من هذا. في نظر الناظر يعني في نظرك أنت للشمس تشوف أنها ارتفعت بمقدار الرمح هذا اللي هو قلنا قريب من 1.5 متر، وهي تقدير وتقريب لا تحديد، يعني ما هو تجيبك متر وتقيس، هذا شيء مستحيل يعني. والثاني والوقت الثاني عند وقوف الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهو قبيل الظهر. والثالث بعد صلاة العصر حتى يغيب قرص الشمس. أما على التفصيل فنقول فيه وقتان مطولان وثلاثة أوقات مضيقة. فالوقت الأول من الفجر حتى تطلع الشمس، هذا موسع قريب من 1 ساعة أو 50 دقيقة حسب صلاتك للفجر. ثم يأتي الوقت المضيق وهو من طلوع الشمس حتى ترتفع إيش؟ قيد رمح. أحسنتم، قيد رمح. وقدره بالدقائق 12 إلى 13 دقيقة تقريبا عندنا هنا في البلاد السعودية، قد يختلف من بلد إلى بلد حسب قرب البلد وبعدها من الشمس، وبعض المشايخ يقول 10 دقائق، وبعضهم يقول ربع ساعة، لكن تقريبا هو بالمتابعة من 12 إلى 13 دقيقة. ورأيت أو بلغني من يقول 5 دقائق، وهذا غريب، القول بأن 5 دقائق غريب، لكن بلغني عن بعض الفضلاء أنه يقول 5 دقائق وهذا غريب، ما ترتفع الشمس في 5 دقائق. واللي عليه أكثر العلماء المعاصرون أنهم من 10 إلى ربع ساعة تقريبا. فهو اللي بيحتاط يبقى ربع ساعة، واللي يعني مرة مرة يأخذ 12 دقيقة من طلوع الشمس زين حتى 13 دقيقة تقريبا. وتعرف هذا عن طريق الآن التقاويم الموجودة في المساجد وفي غيرها، يقول لك والله طلوع الشمس الساعة مثلا 6 زد عليه 13 دقيقة، فهذان الآن وقتان، ولا يجوز الصلاة في هذين الوقتين إلا ما سوف يذكر مستثنا بعد قليل إن شاء الله. الوقت الثالث هو وقت واحد لا يختلف، وهذا الوقت الثالث لم يذكر في أكثر الأحاديث. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وإنما ورد في 3 أحاديث، طبعا أشهرها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، ولكن بعض العلماء لا يذكره. وجاء في حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم أيضا، وهما حديثان صحيحان. وجاء في حديث ثالث هو حديث أبي عبد الله الصنابحي، وهذا أشهر، وقيل عبد الله الصنابحي، والمشهور اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، وهو في موطأ مالك وهو مرسل، فإن الصنابحي هذا من كبار التابعين الثقات، ولكنه مرسل ثقة من كبار التابعين، فهو بذينك يعتبر حسن لغيره، لكنه هو في أصله مرسل. وهذا الوقت هو وقت بقاء الشمس في وسط السماء، في كبد السماء، بحيث أنها في رؤية الناظر لا تتحرك، وهو حقيقة هي متحركة لكن أنت لا تراها تتحرك، لأنها حال انتقالها من الشرق إلى إيش؟ الغرب. فيرى الناظر كأنها وقفت، وهي ما وقفت طبعا، هي تمشي، الشمس تجري. ووقته اختلف فيه، قيل نصف ساعة، وهذا قول غريب ولا يعتد به وفيه مبالغة، وقيل ربع ساعة وهذا أيضا طويل، وقيل إن 10 دقائق وهذا قريب، وقيل 5 دقائق وهذا أقرب ما يقال، وقيل أقل من هذا، قيل إنه لحظة يعني دقيقة نصف دقيقة، وهذا قول أيضا مبالغ فيه. ولذلك يعني وقته 5 دقائق قبل أذان الظهر، فهو قبيل الظهر 5 دقائق تمتنع عن الصلاة، على أنه أذان الظهر حقيقة قد يكون مقدم شوي، فلذلك ننصح الناس ما تصلي الظهر حتى يمضي على الوقت 5 دقائق. فإذن نقول هو وقت الزوال قبيل الظهر 5 دقائق تقريبا، وهذا قد حققه أيضا بعض العلماء المعاصرين بطرق حسابية ورياضية وفلكية، وانتهى أيضا إلى هذا القدر من الزمن. فعلى هذا تمتنع عن الصلاة قبل الظهر ب5 دقائق، إلا في يوم الجمعة فالصحيح أنه مستثنى، فيوم الجمعة صلي حتى يخرج الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى حتى يخرج الإمام، ولم يستثني وقت الزوال، فدل على أن تصلي إلى أن يطلع الإمام. طيب الرابع، من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس الغروب، يعني حتى تميل إلى الغروب، تبدأ تميل للغروب، وقيل حتى تصفر يعني يضعف ضوءها بيصير أصفر، وهما متقاربان. حتى تغرب. فإذا غرب ومن التضيف إلى الغروب هو الخامس، ومن التضيف وهو الميل إلى الغروب هو الخامس. وهذه الأوقات الثلاثة وبخاصة الوقت الثاني والوقت الأخير الخامس هما أشد أوقات النهي، أشد أوقات، لأنها وقت سجود الكفار لها ووقت اقتران إبليس بها. ولذلك الحكمة الأجل في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو في الأوقات الأولى والأخيرة، هو أن الكفار والمشركون يسجدون للشمس، يعني عبدة الشمس، فيأتي الشيطان فيقترن بها حتى يقال إنه سجدوا له. وأما الوقت الأوسط فلأنه وقت تسجير جهنم، وقت تسجر فيه النار كما قال عليه الصلاة والسلام، فينهى عن الصلاة فيه. طيب، ما الذي يجوز؟ طيب أول شيء، ما الذي يحرم من الصلاة في هذه الأوقات؟ الذي يحرم فيها هو التطوع المطلق، التطوع يعني واحد يصلي أي صلاة نافلة نقول حرام، والصحيح أنه لا يجوز، حرام، وأنها لا تنعقد، فلو كبر صلاته كأنه لم يكبر، يعني لم تنعقد، ما نقول باطلة، نقول لا تنعقد أصلا، لأن النهي يقتضي الفساد، فأنت لا تصلي ولو صليت فصلاتك لا تنعقد أصلا. يستثنى من هذا على كلام المؤلف والمشهور في المذهب عدة صلوات، المشهور عند أصحابنا المتأخرين يوصلونها إلى 8 صلوات تقريبا، المؤلف ذكر 4-5 صلوات. نذكر ما تيسر منها ثم نثني بالقول المختار في هذه المسألة. الأولى عدوا معي وسجلوها عشان ما ننساها، صلاة الفريضة المقضية. لو واحد عنده صلاة فريضة ناسيها أو نايم عنها فيصليها إذا ذكرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. 2، الصلاة المنذورة. الصلاة إيش؟ المنذورة، لأنها فرض. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل سأذكره بسرعة ولن أعيده. طبعا المشهور عندنا في المذهب أنه حتى لو نذرتها في وقت النهي جاز، وهذا القول أنا أقول أنه ضعيف، لأنك إذا نذرت الصلاة في وقت النهي فهذا نذر إيش؟ معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن ما هي الصلاة المنذورة التي تجوز في وقت النهي؟ نقول الصلاة المنذورة في وقت النهي نستطيع أن نقول لها 3 صور. كم صورة؟ الصورة الأولى هذه التي ذكرت، أن ينذر قال نذرا علينا نصلي بعد العصر، نقول هذا النذر لا يجوز إيش؟ الوفاء به على الصحيح، أما على المذهب فيجوز الوفاء به بل يجب عندهم. الحالة الثانية أن ينذر نذرا معلقا، أن ينذر نذرا معلقا بشيء فيقع هذا الشيء المعلق في وقت النهي فيصلي. مثل قال نذرا علي إن شفت أبوي أن أصلي ركعتين، أو إن طلع أبوي من المستشفى أن أصلي ركعتين، فطلعوه بعد الظهر فله أن يصلي بعد العصر، عفوا، فله أن يصلي بعد العصر لأنه لم يتقصد هذا. الحالة الثالثة لا إله إلا الله، نسيت الثالثة، لكن فيه حالة ثالثة أنا ذكرتها أيضا في حواشي الترويض اللي هو كان حواشي التسهيل، إن ذكرتها جبتها لكم. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. أن ينذر، أن ينذر نذرا، طيب لعلي أذكرها. طيب، إذن المنذورة هذا رقم اثنين. الثاني، الثالثة، الصلاة المعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، فدخلت المسجد والناس يقيمون صلاة الظهر وانت قد صليت، صلاة العصر عفوا، وانت قد صليت، دخل عليك وقت النهي، فلا بأس، فليسن أن تصلي معهم صلاة العصر، وهكذا الفجر. مثلا صليت في مسجد كجيت تحضر درس هنا أو في مسجد آخر، وجدتهم يقيمون صلاة الفجر، فتدخل معهم، وإن كان وقت النهي قد دخل بالنسبة لك. الرابع مما يستثنى، قالوا ركعتا الفجر، ركعتا الفجر السنة القبلية، إذا صليتها قبل الفجر، لأنهم عندهم في المذهب أن الفجر وقت النهي يدخل بطلوع الفجر، وعلى القول أنه يطلع يدخل وقت النهي بالصلاة، ستكون هذه غير محسوبة فلا حاجة لحسابها. خامسا، ركعة الطواف، فإذا طفت في أي وقت فإنك تصلي. سادسا، تحية المسجد إذا أتيت والإمام يخطب ولو كان في وقت الزوال، وهذا طبعا له دليله، وعلى القول بأنه لا وقت نهي أصلا يوم الجمعة فلا حاجة لذكرها، إلا على قول من يقول إن وقت الخطبة وقت نهي. والحقيقة أن وقت الخطبة ما هو وقت نهي، إنما هو حال نهي وليس وقت نهي، فينهى عن الصلاة حال الخطبة، وهذا معروف بنصوص أخرى، يعني بعضهم يجعله من أوقات النهي وبعضهم يقول لا، ما هو وقت، ما هو زمن، إنما هو حال من الأحوال، والأمر سهل على كل حال. والسابعة، صلاة الجنازة، والمشهور في المذهب أنها في الأوقات الطويلة، أما الأوقات الضيقة فلا تصلى إلا إذا خشي على الميت أن يتعفن أو أن ينفجر بطنه أو ما أشبه ذلك. والسابعة والثامنة والأخيرة، قالوا طبعا المشهور في المذهب أنه فقط ركعتا الظهر البعدية إذا جمعت العصر إلى الظهر لسبب يبيح الجمع، مثل في المطر مثلا. أما المسافر فالمسافر ما يصلي السنة الراتبة على المشهور، لكن لو كان مطر وجمعت العصر إلى الظهر فيقول تصلي سنة الظهر بعد العصر، بعد العصر. والمؤلف قال حتى سنة الفجر البعدية، وهذا صحيح، صحيح. وش عبارته في السنن، السنن الرواتب؟ أي نعم. المؤلف يقول بس بعد العصر وبعد، فلا يعني يرى أنها في الأوقات المضيقة. فعلى كل حال بالنسبة للرواتب لك أن تقضيها في أوقات النهي، سواء بعد الفجر أو بعد العصر، وهذا صحيح. طيب، القول الثاني في أصل المسألة، يقولون لا نعدد المستثنيات، لا نعدد المستثنيات، بل نقول كل ما له سبب فيجوز فعله في أوقات النهي. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي، يختاره الشيخ ابن تيمية وشيخنا ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره من المحققين، وهو صحيح، هذا القول هو الراجح. فلو دخلت المسجد تصلي التحية، أما على المشهور في المذهب إذا دخلت المسجد لا تصلي التحية، تجلس. وإذا توضأت لك أن تصلي ركعتي الوضوء، أما على المذهب ليس لك أن تصلي ركعتي الوضوء في أوقات النهي. وهكذا في كل ما له سبب، هكذا في كل ما له سبب، فإنه الشيء إذا كان له سبب فإنه يباح. الثمانية التي ذكرناها هذه المشهورة عند المتأخرين في المذهب، لأنه وردت عندهم أدلة تقتضي هذا الاستثناء، ولكنهم لا يعممون، قالوا بس واحد اثنين ثلاثة أربعة. والقول الثاني لأن نعمم كل ما له سبب، كل ما له سبب فيجوز فعله في أوقات النهي. وبهذا نكون انتهينا من باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نفتح مجال للمسائل، وكالمعتاد المسائل في آخر الدرس مفتوحة، ونبدأ من هذه الجهة. وإذا كان في أسئلة، وأنت الشيخ إذا عندك أسئلة تعطوناها. طيب تفضل، إذا عندك شيء. بعد العصر المجموعة ولا مطلقا؟ المجموعة. أي لا لا، ليست وقت نهي. هم يذكرونه، فهل يجمع بين الظهر والعصر في المذهب؟ هم في المطر هم اللي يمنعون الجمع، لكن قد يجوزونه في صور أخرى. وهو أيضا عندهم أنه تصلى حتى في السفر، فيمكن أن يطبق على هذا. زين، لأن بس هم يجيزون الجمع بين الظهر والعصر للمرض، ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في عدة صور، لكن يمنعونه في المطر ويخصونه المطر في الجمع بين العشاءين، هذا في المطر. أما ما سوى المطر من الأسباب مثل المرض يجوزون الجمع، يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. وكذلك في السفر هم يجوزون، طبعا يرون أنك مخير في الراتبة فتصليها أيضا في السفر. نعم، عطنا. لو سلم على شخص الأخ يسأل يقول أنا في صلاة فسلم علي شخص، هل أرد عليه في الفرض أو في النفل؟ نقول نعم، يسن إذا سلم عليك شخص وأنت تصلي أن ترد عليه، لكن لا بالكلام وإنما بالإشارة. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عنه هذا أصحابه كابن عمر رضي الله عنه، قال كنا إذا سلمنا عليه وسلم أشار إلينا بيدي هكذا، فتشيط بهكذا بيدك بدون كلام. وهذه في من الأحوال التي يجوز فيها الرد إشارة بدون كلام. وبعض الفقهاء يقول ترد عليه بعد السلام من الصلاة، ولكن السنة أن ترد عليه إشارة ويكفي، هذا يكفي كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الفرض والنفل سواء، لا فرض في الفرض وفي النفل سواء، حتى في التشهد، حتى في التشهد إذا سلم عليك في التشهد تشير إليه هكذا، في أي موضوع تشير بيدك هكذا فقط. نعم يا أخوان، اللي عند السؤال مو بلين تعديناه رجعنا، فخلونا خلاص. تفضلي، ها ترى ما عدنا راجعين لكم. ها أرفع الصوت. ما حكم صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة في وقت النهي؟ أما صلاة الاستخارة فإن كان الأمر عاجلا فتصليها لا بأس، وإن كان الأمر ليس عاجلا فالأولى أن تؤخرها، وإن صليتها فأرجو أن لا بأس لأن لها سبب، لكن الأولى أن تؤخرها لأن ما في سبب يجعلك تستعجل. لأن بعضهم يقول السبب الذي يفوت، بعضهم لا يقيد بهذا، والأولى طبعا عدم التقييد، لكن إذا أخرته فحسن، لكن لو صليت فلا بأس إن شاء الله. أما الحاجة فما في شيء ثابت في صلاة الحاجة، ما في شيء، فيها أحاديث فيها ضعف عند الترمذي وغيره، بس ليست بالقوية، فلا تصلي صلاة الحاجة. لكن في بعض أهل العلم يستدل بالعمومات، كان إذا حزبه أمر صلى، فمن صلى في هذا فلا بأس إن شاء الله. تفضل تفضل تفضل. الله يسهل. نعم. قد يدور. نعم، يسأل الأخ يقول: من أتى قبيل المغرب فهل الأفضل أن يقف أو يقعد يدور أو يصلي؟ نقول الأفضل أن يصلي ركعتين، الأفضل أن يصلي ركعتين، لكن لو بقي نص دقيقة أو دقيقة فإذا وقفت فحسن فحسن. نعم، لكن باقي 5 أو 10 دقائق صلي حبيب. نعم. نعم يا عبد اللطيف. صوت إيه؟ نعم، جميع الأوقات المضيقة والموسعة يجوز فيها أن تصلى ذوات الأسباب. نعم نعم نعم نعم. طيب، بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نذكر أن الأسبوع